إلا إذا خافت عليه، الخامس دخول المسجد الحائل إن خافت تلويثه، والسادس الطواف فرضا أو نفلا، السابع الوطء يسن لمن وطئ في إقبال الدم التصدق بالدينار، ولمن وطئ في إدباره التصدق بنصف الدينار، الثامن الاستمتاع بما بين السورة والركبة من المرء، لا حب الاستمتاع بهما ولا بما فوقهما على الأصدار المستحيل والبر. السادس الطواف، السادس من المحرمات على الحائض والنساء الطواف. قال لخبر الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير، رواه الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. يحرم على الحائض والنساء الطواف. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. كيف نستنتج الحكم الذي أخبرنا به وهو حرم الطواف من هذا الدليل؟ يعني ما وجه الدلالة في هذا الحديث الشريف؟ وأما الطواف فلا يطول بالحركات، بل الطواف مبني على الحركة. ألا ترى كما في نص الحديث أن الطواف لا يطول بالكلام، في حين أن الصلاة تطول بالكلام الذي هو في غيره الله تعالى، وكذلك الأكل والشرب تطول بهما الصلاة ولا يبطلان الطواف، فكيف تكون الصلاة مقيسة على الطواف رغم وجود هذه الفوارق؟ الكعبة هي قبلة الصلاة، لكنها ليست قبلة الطواف، هي محل طواف، يعني يطوف حولها لكن لا يطوف وهو مستقبلها، لو طاف مستقبلها لا يصح طوافه، لابد أن تكون على يساره، هذا وجه غير صحيح. سؤال: كيف استخرج الحكم من هذا الدليل رغم وجود فارق بين الصلاة والطواف؟

قال وضعها في الفرج كبيرة من العامل العالم بالتحريم المختار من الناس والجاري والمكره ويكفر مستحله في الزمن المجمع على الحيض فيه بخلاف غير المجمع عليه كالزائد على العشر فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول أكثر الحيض عشرة أيام دون ما زاد فإنه لا يكفر مستحله حينئذ. ومحل ذلك كله ما لم يخف الوقوع في الزنا والا جاز له الوصف ولو قبل انقطاع الدم. السابع من المحرمات بالحيض والنفاس الوصف. والوصف مقصود به العلاج في الفرج في القبل قل ولو في الدبر رغم انه محرم في ذاته. غلطه الدبر محرم في ذاته الحيض في غير الحيض الزوجه طبعا ولغير الزوجه من باب اولى لكنه يزداد حرمته حرمه مستقله ان يطأ في الدبر في اثناء الحيض. كما ان الوضع حرام للاجنبيه لانه زنا فلو وطئها أجنبية يعني زنى بها والعياذ بالله في الحيض أثناء فترة الحيض في زمن الحيض فقد ارتكب حرمتين كبيرتين كبيرة الزنا وكبيرة الوصف في الحيض. لذلك قال والسابع الوطء ولو في الدور. وله هنا للغاية إشارة إلى الخلاف إشارة إلى الخلاف أن هناك من منع هذه الحرمة حرمة ماذا؟ حرمة الوط في أثناء الحيض في الدبر لم يمنع حرمة الوط في الدبر هذا باتفاق هذا من الكبائر ومن العظائم باتفاق اتفاق الفقهاء ليس اتفاق الشافعية وط في الدبر من الكبائر والعظائم باتفاق لكن هناك من لم يجعل حرمة مستقلة للوط في الدبر أثناء الحيض قال الممنوع والمحرم هو الوط في القبل في أثناء الحيض. أما الوضع في الدبر فليس له مزيد حرمة بل حرمته في الحيض وفي غير الحيض لا تزيد إذا حصلت الحيض. فالمذهب أنها تزيد أن حرمة الوضع في الدبر تزيد إذا كان في زمن الحيض. أيضا وبعد ذلك قال ولو بعد انقطاع الدم الإشارة إلى الخلاف هل لو وطئها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل ولو بعد انقطاع الدم وقبل الغسل هل لو وطئها قبل الغسل بعد انقطاع الدم يعني بعد ان رأت القصة البيضاء هل يحرم عليه؟ نعم يحرم عليه ذلك وهي ايضا كبيرة من الكبائر وان كانت اخف من ناحية الكيف ولذلك سنرى انه يتصدق بنصف دينار إذا كان في إدبار الدم ومنه بعد انقطاع الدم وقبل الوسط يتصدق بنصف دينار سنة يعني على رجل استحكام. أما إذا كان في إقبال الدم فيتصدق بدينار أيضا على النبية لا على الوجود. إذا إشارة إلى الخلاف قال ولو بعد انقطاع الدم وقبل الوسط لأن يعني هناك من قال إذا وطئ بعد انقطاع الدم وقبل الغسل لا يحرم لا يكون كبيرة ولا يحرم لا يكون كبيرة ولا يحرم والمذهب خلاف ذلك المذهب انه كبيرة وانه يحرم ما دامت لم تغتسل. ثم اشار الى انه بعد الغسل اذا اغتسلت فله ان يطأها مباشرة بلا تأن ولا تراخي بلا جراح. ايضا اشارة الى ان هناك من قال لو اغتسلت عليه ان يتأنى ولا يتعجل وانه يكره له مش يحرم يكره له ان يطأها بعد الغسل مباشرة يكره له ذلك. قال لا كراهة لو وطئها مباشرة اللهم الا اذا خافت عودة اذا خافت هي المرأة ان يعود اليها الدم بعد الغسل هنا يمتنع عليه ان يطأها

بس الدبر كبيرة في الحيض وفي غير الحيض. أما الوضع في الفرج كبيرة في الحيض، صح، فرج القبل يعني. شفنا لأن لا تتعين الحرمة سواء كانت في المخشي على نفسه أو في العنف، يعني لا تتعين الحرمة إذا كان في الأيام المجمع عليها أيضا التي فيها خلاف بينها وبين الحرمة. لا تتعين الحرمة؟ لا تتعين الحرمة في جميع الأيام على المذهب اللي هو مذهبي، يعني المذهب الحنفية الحيض 10 أيام، أيوه، مذهبنا 15 يوم، أيوه. طيب الحرمة تتعين في، هل ترتفع الحرمة، أيوه، القدر الزائد بيننا وبين الحنفية فقط؟ ليه؟ حتى لو كنت في الأيام المجمعة. بيقول لي في أول يوم من أيام حيضها، أول يوم من أيام حيضها، أول يوم، مش اليوم 11 ولا 12، أول يوم، بيقول لي اقع في الزنا، اروح ازني ولا اطا امراتي في الحيض وهي حائض في اول ايامها؟ تقول لي حضرتك، ها، كان كيف تجيبه يا شيخ علي في مسجد عثمان بن عفان الكائن بروكسي؟ اقول له مهما اخذناه في الازهر تجد اخف المفسدتين، وقد عرفت ان اخف المفسدتين هو الوقت الفرد، مش علاقه بالحنفيه ولا غير الحنفيه. الحنفيه بنستخدم في مسألة كفر مستحل الوضع في الفرج. طب يتعين أيضا ترتفع الحرمة المخشي عن نفس العنت إذا كان الوضع في الدبر؟ أي الوضع في القبل أو الدبر؟ الوضع في القبل أو الدبر؟ مع الإثم طبعا، ولا يرتفع الإثم. ده بيقول ده يجب عليه يا شيخ عارف، ده يجب عليه. أنا يجب عليه استجابة لأخاف المسألة دي، بيقول لي أقع في الزنا ولا أروح أطأ في الحيض أو في الدبر؟ تقول له إيه؟ لا، عندك حد ثالث؟ لا لا أهتم إلا لو عند حضرتك حد ثالث، وبيقول لي أنا يا إما يا إما. زي ما مسألة مثلا الأكل الميتة للمضطر، مخمصة مثلا، أو شرب الخمر لمن يريد أن يذهب غصته، تقول له كل الميت وأنت آكل؟ مش كده؟ نعم، اسم في أصله، ولكن الكلام في المقارنة بين الوقوع في الزنا والوقوع في الدبر. هو إما أن يزني وإما أن يطأ في الدبر، فماذا يفعل؟ صح، وفي إذن في الوقت في القبول في أثناء الحج، وأكل الميتة في إذن، لكنه معرض للمخمصة. صح، مضطربة في الفرق. كويس، محرم من بداية الخليقة، لكنه بين أمرين أحلاهما مر، بين أن يقع في الزنا وأن يقع في الوطئ في الدروس. تقول له ماذا تقول أنت في مسجدك الكائن بالمعالي مثلا، ولا شوف أنت ساكن فيه، فيصل، ماذا تقول؟ قال لك ليس عندي إلا حل من حلين، إما الزنا وإما الوطئ في الدروس. بماذا ترى؟ بماذا تفسي؟ ولا مع الاسم؟ هذا ده يجب كمان. نعم، طيب، ايوه، بس ده اجابة على اي سؤال؟ هل كده بتجاوبنا على اي سؤال؟ لا، هو بيقول لي، هو ده فرض المسألة حضرتك، بس الأول نفهم السؤال عشان نعرف نجاوب. فرض المسألة بيقول لي أنا إما وإما، إما أن أطأ في الدبر. الله، طب مش في القبل ليه؟ ما فيش قبل، القبل مسدود. أرجوك افهم السؤال وبعد كده جاوب. بيقول لي عندي خيار بين اثنين، إما الزنا وإما الوطئ في الدبر. مش تقول لي بقى اطأ في القبل. ده فرض المسألة، ما تخرجش من المسألة. ها؟ المسألة بتقول إيه؟ إما وإما. أنا مش لازم يكون مسألة عملية، ممكن مسألة نظرية، فاتوى، سؤال جالك في الورقة في الامتحان، مش لازم يكون شيء عملي يعني. بعد كده بقى مسألة بقى أنت تكلمه، ممكن يطلع أصلا هو مفيش زنا ولا حاجة، ممكن متوحد، هو تاني كيف تتعامل مع المستفتي، وهل هو فعلا وقع في زنا؟ بس الأول نفهم المسألة، هل هو فعلا حيقع في زنا ولا ممكن هو بيسوي لنفسه؟ ده شيء اخر، ده موضوع اخر. ماشي، واحده حاضر. نعم، في هناك في بعض الكتابات خرجت تقول ان الوقت وجب، او اتى بادله بتقول ان الوقت في الظهر حاليا. انا بسال حضرتك يعني وقت الظهر كبيرة لما يشبه الإجماع، لم يقل بجواز وقت الظهر إلى الشيعة، يعني يكاد يشبه الإجماع. والله أعلم. نعم، لماذا يتعلم الوقت في حال الحيض إذا خوف الزنا مع أن تقل الوقت إما بفعل المباح إما إيه فندم؟ إما بفعل المباح وإما بفعل المنظور. اللي هو ايه المباح؟ اللي هو ايه المباح؟ من العقل والرؤية. من ايه؟ من العقل والشعور. عكسي شو؟ مش فاهم السؤال. بس ما حسيت نتكلم معاه بس، قلت كرهت. هو له لسان وانا لي اذن. نعم. ترك الحرام. نعم؟ ترك الحرام. يجب على نفسك ترك الحرام. وترك الحرام هو الطريق، اما بفعل الواجب واما بفعل المندوب. برضه مش فاهم. لماذا يتعين دي بقى؟ إن خوف الوقوع الزنا مع أن ترك لماذا يتعين إيه؟ فاعل يتعين. لماذا يتعين الورد إذا خاف الزنا؟ المسألة كده، سمعتيني وأنا بجيب على حضرة المحترم. المسألة كده، فرض المسألة كده، لماذا يتعين؟ ممكن ما يتعينش، بس ممكن يتعين. في أحوال قد يتعين. بيقول لي أنا لا أستطيع أن أمتنع عن الزنا إلا بالوقت. أي إفراغ للشهوة بغير الوقت لن يمنعني من وقوع في الزنا. لناس فرض المسألة كده، بس سمعتني لسه حالا يا رسلان، ده من كبار العلماء. فرض المسألة كده، هل هذا يتناقض مع العقل؟ كونها حالة نادرة لا يمنع لها حكما فقهيا، حالة نادرة لكنها مش ممنوعة من العقل. مفيش اجتماع النقيضين يا رهلان، هل ده في اجتماع النقيضين؟ يبقى مسألة عقلية، فإن جاء إلا في العقل يبقى لها حكم شرعي عند رب عز وجل في الشريعة ولا ملهاش؟ يقول لي كده، لا أستطيع أن أمتنع عن الزنا إلا بالوضع في الفرج. ليها حكم عندكم يا مسلمون ولا ملهاش حكم؟ أو أنا أقول له لا مفيش، أو أقول له في طريق أخرى. الله، مش دي مسألتي. وقع علي نجاسة، أطهرها إزاي؟ ليه وقعت عليك النجاسة؟ خير، مش كده يا ناس؟ قال يسن إلى أخيه. يسن ماذا؟ يسن لمن وطئ في إقبال الدم تصدق بالدينار، ولمن وطئ في إقبال تصدق بنصف الدينار. ويسن إلى أخيه. قال وإنما لم يجب. لماذا لم يقل وجب؟ قال وإنما لم يجب لأنه وطء محرم للإيذاء، فلا يجب به شيء كاللواط. شوف الكلام الجميل، يقول من وقع في الحرمة بأن وطئ عامل مختار، وطئ في زمن الحيض، ارتكب إثما، ارتكب كبيرة، عليه التوبة، جيد، هل عليه كفارة؟ نعم عليه كفارة، مسنونة ولا واجبة؟ قال مسنونة، فلماذا لم تكن واجبة؟

تكفر أي شيء هذا مسموح. هنا أيضا الرجل هو الكفارة في حقه فقط. الحديث الذي معنا الآن رواه الأربعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. الحديث الذي معنا الآن إذا وطئ الرجل وأهله فإن كان الدم أحمر وإن كان أصفر إلى آخره رواه الأربعة يعني أصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. قال مثل الحائض المفسد. قال وغير الزوج مقيس عليه. ما معنى هذه الجملة وغير الزوج مقيس عليه؟ جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. وغير الزوج مقيس عليه يعني إذا زنى بس. يقول الشيخ إذا زنى فسألته بس يعني فقط. يعني إذا زنى الرجل عليه إثم وعليه حرمة بسبب إذا زنى يعني ووطئها في قبرها في زمن الحيض عليه إثمان: إثم الزنا والعياذ بالله وكبيرتان: كبيرة الزنا والعياذ بالله وكبيرة الوطء في الحيض. وعليه كفارة مسنونة وهي التصدق بدينار أو بنصف دينار. تفضل. بس فقط only no غير الشيخ سامي سيد معلم. وغير الزوج مقيس عليه أي على الزوج. السيد مع أمته إذا وطئها أمته الموطوءة الوطء مش هو معلمش حاجة. الوطء مش هو مش آثم. هنتكلم على إذن الله كفارة إذن. فيش كفارة من غير إذن إلا في قتل الخطأ. يعني هنا واضح بالشبهة ده لن يعتقد أستاذنا. طب هل يدخل الحالة اللي احنا ذكرناها قبل هذا اللي هي إذا خاف على نفس العنت وواضع الحيض؟ لا، لأنه لم يعتقد إذن فنفس الإجابة لم يعتقد إذن بل واجب عليه أن يفعل ذلك. كيف تقول له يجب عليك أن تذهب تتطأ ثم تقول له تصدق تكفر؟ تكفر عن إيه؟ فعل مع فعل خيرا. في إقبال الدم ويسن لمن وطئ في إقبال الدم أي تزايده. وقوله التصدق بدينار فعل يسن التصدق بدينار أو ماء فعل أي ولو على فقير واحد. دينار ولو على فقير واحد يعني إشارة لأنه لا يشترط التوزيع أو التقسيط على أكثر من واحد. قال والمراد بالدينار المثقال الإسلامي وهو 72 حبة. الدينار والمثقال الإسلامي وهو 72 حبة. ما المقصود بهذه الحبة؟ الدينار المثقال الإسلامي 72 حبة. حبة إيه؟ حبة الشعير مخصوص للطرفين. حبة الشعير المعتدلة مخصوص للطرفين. مثقال وزن يعني. يعني إذا أتينا ب72 حبة من الشعير المعتدلة المخصوص للطرفين وضعناها في كفة سيكون الدينار في الكفة الأخرى متوازنا معها متكافئا معها. ما مقدار هذا بالجرامات؟ ما مقدار هذا بالجرامات؟ كم جراما؟ إذا أردنا أن نطبق هذا الشيخ في الشيخ قال يسن لكل من ارتكب معصية أن يفعل هذا أن يصدق بدينار أو بنصف دينار. ما هو الدينار بقى؟ قال الإسلام اللي هو إيه؟ 72 حبة اللي هو إيه؟ إن أنا روح أعمل إيه يعني؟ روح أطلع 72 حبة من الشعير ولا أطلع ذهب؟ كم من الذهب؟ كم جرام من الذهب؟ ومن أي الأعيرة؟ مولانا 4.25 جرام يعني 22 أو 21 تمام مخصوصة في الطرفين أي لا عشان ما تنزل عشان بس مخصوص الطرفين عشان ما تنزلش. معتدلة اثنتان وثمانون حبة من الشعير المعتدل اللي هي كبيرة واللي هي صغيرة مخصوص الطرفين. نعم اللي هو ايه بيسأل حضرتك يلا نسمع الإجابة من حضراتكم وحضراتكم. بيسأل فضيلة العلامة الذي أخذ جائزة حالا وهو كما تعودنا منه شخصية عجيبة عنده إجابات نادرة على أسئلة صعبة وعنده أسئلة غريبة ساذجة لا يقولها يعني ابنه هو لم يتزوج لكن ابنه لا يقول ذلك. فبيسأل بيسأل حضرته يسأل لماذا أو ما الذي صرف الأمر عن الوجوب فليتصدق. ما الذي صرف الأمر عن الوجوب؟ لماذا قلنا بالاستحباب ولم نقل بالوجوب؟ هذا سؤال خانق. سؤال إيه؟ خانق. خانق ليس مميتا يعني الحمد لله هناك بقية من الروح لأنتقم منه لكن خانق شيء خانق مع هذا الجو الخانق. ما الإجابة على هذا السؤال الخانق؟ أحمد الحديث أصلاً إنه زنى زنى؟ أو إنه إنه وطأ الرجل أهله أهله مفيش دينة ولا حد جماعة رمضان مين؟ تكلم على إذا حديث السنن إذا إذا وقع الرجل أهله لا هو في زنى ولا في رمضان ولا شعبان ولا رجب ولا ذو الحجة ها ها الإجابة على هذا السؤال الخانق وعلى هذا الطالب المخنق لماذا أنتم سكوت؟ تفضل. كلمة صدق فليتصدق فليتصدق. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين الآية 60 من سورة التوبة. الصدقات واجبة الصدقات تكون واجبة وتكون غير واجبة. إذا الإجابة غير صحيحة. تفكير جيد بس الإجابة غير صحيحة. ما الصارف؟ السؤال بيسألنا عن الصارف لماذا انصرف الحديث هنا عن الوجود؟ لماذا أنتم سكوت؟ وكأنكم تبررون له هذا السؤال الفج. نعم ها بس يا رسول الله النهارده لن تخطب النهارده صايم نص الشهر بس يا رسول الله لا يستطيع كل عام يخرج الصدقه يا ناس مش الاجابه قراناها قبل قليل الإجابة قرأناها قبل قليل. قل يا أخي قل برد ناري لو سمحت. وإنما لم يجد لأنه حرم للإيذاء. ما قرأناه يا ناس قرأناه يا ناس أبكي أبكي حتى يعني ترحمني. الإجابة على هذا السؤال سؤال الشيخ قرأناه قبل قليل وإنما لم يجد وإنما لم يجد. الصارف قد يكون في المنطوق مسموع قد يكون في المعقول. الصارف قد يكون زي مثلا لماذا قال الشافعية بأن حلق اللحية مكروه وليس واجبا رغم وجود النهي أو رغم وجود الأمر. قال لهم من العادات أمر عقلي مش أمر سماع. الصارف عن الوجوب اطلقوا اللحى ولا وفروا اللحى ولا اعفوا اللحى. الصرف هنا عقلي عند الشافعية وليس سماعيا. ايه هو بقى؟ انه من العادات. قلت ما تصحوا وهل يأتم الزوج ان كان الامر على العكس بان وضع امرأته في الحيض حماية لا هي من الوقوع في الزنا ويسلم فهل هو يأتم وهل يسن له التصدق عنها هنا ام عن نفسه؟ يا اخواننا ما ينفعش واحد يروح يقترض بالربا مثلا ولا يرابي لينقذ شخصا. الشرع ما كلفنا بذلك. حضرته في مخمصه اروح انا اكل الميته؟ هو اللي ياكل الميته هو اللي وقع في الضروره، هو اللي يرتكب الكبيره انشاء يرتكب الكبيره خروجا من الـ من الـ من مما هو اثقل واشد واعمى. ها الضروره تبيح المحظورات له مش ليا انا، الضروره تبيح المحظورات له مش ليا انا. فهل يأتم الزوج ان كان الامر بالعكس بان وطئ امراته في الحج حمايه لها؟ بتقول له انا حزني، ما كنتش هتضغني في الحيض حزني، ممكن كدابه. هذا امر لا يعرفه الا الشخص، انا الذي اعرف من نفسي. ولذلك لما كنا بنتكلم من شويه مع حضراتكم على مساله الشخص الذي جاء قال انا اما واما اما اقع في الزنا واما كذا، لا تستطيع انت وانت مسلم ان تقول له لا على فكره انت مش هتقع في الزنا، لا تستطيع. ممكن بس تحاول معه ان ترده، ان تتحقق مما يقول، لكن ان تدخل في باطنه فتعرف هو فعلا هيقع في الزنا ولا يقع في الزنا، هذا امر هو بينه وبين ربه. لكن له حكم، نعم له حكم، اذا كان الامر كما تقول فان الامر كذا، فان الحكم كذا، فان الفتوى كذا. فهي الان بتقول لي زوجها ساقع في الزنا الا ان تقراني في الحيض. انا لا ادري، هذا حرام، انا ما لا ادري مثل هذا الامر عندي انا، الامر عندي انا، لو وقع لي انا مثل هذا ماذا افعل؟ اما وقع لك انت الله يتولاك. نعم. وعرف منها هذا. نعم. عرف منها ماذا؟ ما هي اللي قالت؟ ما زي اللي بقولكم من شويه، انا لا ادري من صادقه ولا كاذبه. هذا لا يخبر، هذه حالات. هذا لا يخبر، لا تخفض صوتك، هذه مسائل علميه. هذا لا يخبر. لأنها حالات، يعني ممكن اليوم تكون بهذه الحالة وغدا بهذه الحالة وبعد غد بهذه الحالة واليوم الرابع بهذه الحالة. هذه ليست عادات تقاس عليها. ارفع صوتك يا سيدي. بقول لك هذه ليست حالات، هذه ليست عادات، حالات. يعرف حالها، يعني اليوم قد يكون حالة وغدا حالة أخرى، مزاجات، أمور داخلية قد لا يتفطن إليها صاحب الأمر نفسه. أنا نفسي مش عارف حالتي، أحتاج إلى مزيد تأمل وتروي وتأني. يوم يوم يوم يوم يوم الزوجة تعرف حالتي، هيهات. ترفع صوتك، بتوطي صوتك ليه؟ ها؟ لماذا أجزناه للزوج ولم نجزه للزوجة؟ أجزناه للزوج لأنه هو اللي شعر بالحال. طب ما هي بتقول هي وشعر كمان تعمل إيه؟ طب هو يقدر، لكن هي لا تستطيع. السؤال هل هو يقوم بوطئها حماية لها؟ ولهن مثل الذي عليهن لهن مثل هذا النفقة. بقول لك إيه يا شيخ علي؟ الحرام يعني البنات هيقعوا في الحرام مع في الحرام عشان المشاركة يعني يمنعها من الوقوف يمنعها من اي حرام لا اعرفه، انا لا اعرف هذا. ما عرفت هذا من نفسها كما عرف الزوج؟ لا انا لا ادري، هي عرفت من نفسها انا لا ادري. وهو لما ذهب يطأها كويس كويس وماله جميل قوي. ده سؤال جميل. لما ابحنا له ان يطأ في الحيض حماية له من الزنا، لما قال لي انا بين امرين اما ان ازني واما ان اطأ في الحيض، الشرع والفقه قال له لا تقع في الزنا وعليك بأن تطأ في الحيض، بل يجب عليك أن تطأ في الحيض. هل أمر الزوجة أن تساعده على ذلك؟ أبدا. مسألتان مختلفتان خالص. الشرع أو المفتي أو الحكم الفقهي أو كتاب الفقه بيقول له اذهب فكل الميتة، اذهب فعليك أن تطأ في الحيض ولا تذهب إلى الزنا. لكن لم يقل للزوجة أو للأمة ساعديها على ذلك. سكت عن هذا. إن ساعدته على ذلك وهي عالمة عامدة مختارة تأثم، لأنها يعني لا تعلم ما في باطنها، هل هو صادق ولا غير صادق، ممكن بيكذب تأثم. الله، مش هي حائض؟ كيف تساعده على أن يطأ في الحيض؟ قطعا تأثم بلا خلاف. هي كيف دخلت إلى باطنه وعلمت الضرورة منه؟ كيف؟ يا فندم ده أنا في المخمصة وأنت في المخمصة، وأمامنا الميتة وانا اتحمل وانت لا تتحمل، او العكس حضرتك تتحمل وانا لا اتحمل. فانا اقول ستذهب روحي، مهجتي ستذهب، هل يجوز يا فقيه ان اكل من هل الفقيه دخل في باطني؟ يمكن بكذب عليه. لا والله إن كان الأمر كما تقول فكل، بل يجب عليك أن تأكل حفاظا على روحك ومفزلك. في كذابة شوارد الحكم الفقهي، الحكم الفقهي إن كان الأمر كما تقول بالنص الكتاب العزيز عليك أن تأكل من ال... يعني يتلوى من الجوع أمامك، يتلوى من الجوع. الفقيه ليس له علاقة بالتلوي من الجوع، تلوي من الجوع ده مش بشر، اسمه الشيخ بشر لا أعلم من الغيب. التلوي من الجوع ده أمر غيبي، ممكن بتلوى من النقص. استنى الشيخ علي بس الله يسامحك، بتلوى من الجوع ولا من النقص ولا من التمثيل؟ حد يقول كده برضو انا بمثل؟ هو الفقيه عليه ان يكشف طبيا على يعني هو ده الفقه، ان احنا نذهب فنكشف طبيا على المستفتين حتى نعرف ان كان فعلا مريضا ولا جائعا ولا كده. امر بسيط يا شيخ علي، انا حسن الله. يتلوى من الجوع، تلوى من الجوع سي، تلوى من الجوع لكن لم يصل الى حاله المخمص، لم يصل الى حاله انه هو بين امرين شهيدين للفقه انه هيموت. متخيل ان هو حيموت مش قبليها جوع، جوع شده الجوع كل ده لا يبيح، لا يبيح له اكل الميت. الذي قال لا اكل الميت مش الجوع ولا شده الجوع، الخوف من الموت. الخوف من الموت ده امر متاخر جدا، يعني ممكن يبقى مثلا الى خمسه ايام قبل ان يصل هذه الحاله، خمسه ايام لا يطعم قبل ان يصل هذه الحاله. تختلف من شخص لاخر قد التحمل والسن والجسم والى اخره. لكن المسألة إن أطاعته أثمت. ده لا صحيح، إن أطاعته أثمت. ممكن يغافلها، ممكن يمشي عالما بالحكم، ممكن يكرهها، مش كل ده وارد. لما قال له اذهب فتقصي الفرج لم يقل لها ساعديه، لم يقل لها، ما عندناش الحكم ده، ما عندناش الحكم. مش واحد يفعل يجاز له الضرورة من أجل غيره، تباح له عفوا الضروره او تجاز له الضروره من اجل غيره، مش حاجه اسمها كده. بتاتي اسئله على فكره كده، والله انا مراتي او زوجي او ابن عمي او ابويا عنده ضروره ويحكي لك وهي فعلا ضروره، ممكن اروح اقترض بالربا؟ لا لا يجوز تقترض، هو يقترض بالربا، ضروره تباح محظوره له هو. هو الذي وقع في الضروره هو الذي يقترض، مش انت اللي تقترض. طبعا دلوقتي ماله جائز يعني، قلنا لمين؟ للمضطر. اه للمضطر جائز بالزوجه ولا تدفع عن نفسي الاعانات ماله جائز ان تدفع لها هذه الفعل. احنا ما حلناش مشكلته هو، يعني الفقيه دايما يعني ما حلناش مشكلته؟ ما احنا قلنا حلينا له مشكلته، توجهنا اليه وقلنا له نعم جائز ان تضع في حالة، حلينا مشكلته. المشكله يعالجها، المشكله هو يعالجها، يذهب اليها وهي نائمه ويطردها، يعطيها منوما ويطردها، هي لا تأثم وهو لا يأثم في الحالتين. حاضر حاضر، فاهم اسم الشيخ عشان ده من كبار العلماء، وراءه قوم مستفتون في بلد اسمها روكسي قريبه من هنا، فيقضي مهمته بس من الاسئله. نعم خلاص. طيب الشيخ سامح بعد اذنك من رفع يده وقبلك. نعم مساله الشافعيه بعدين، بعد الدرس نقعد نتكلم مع بعض في الموضوع. اسال حضرتك. انت اللي مضطر بالشغل، انت اللي مضطر تنفق عليهم لان النفقه واجبه عليك. يلا انتهينا ولا السابع ولا بقي شيء؟ في اقبال الدم اي تزايده، التصدق بالدينار اي ولو على فقير واحد، والمراد بالدينار الاثقال الاسلامي وهو 72 حبه، ولمن وطئ اي دون الموضوع كما علمت، في ادباره ادبار الحيض ادبار الدم اي تناقصه ومثله ما بعد انقطاعه الى الطهر، التصدق بنصف الدينار اي ولو على واحد كما مر. انتهى السابع. في اي سؤال؟ الثاني قوله الثاني للاستمتاع، لو عدنا الى الهامش والاستمتاع بما بين السره والركبه من المراه فلا يحل استمتاع بهما اي السره والركبه، ولا بما فوقهما ولا بما فوقهما. قال المحشي: ما انتفى الاستمتاع كان الاولى، والمباشره كان الاولى المباشره بدل الاستمتاع. فان الاستمتاع يشمل النظر بشهوه مع انه لا يحرم، ليس هو باعظم من تقبيلها في فمها بشهوته، والمباشره لا تشمله. الشيخ المادن قال: يحرم على الحائض والنفساء الاستمتاع بما بين سورتين، يحرم على الحائض والنفساء الاستمتاع بما بين سورتين. فالمحشي قال: الاولى من التعبير بالاستمتاع التعبير بالمباشره. لماذا؟ قال: لان الاستمتاع يشمل النظر، والنظر ليس محرما بما بين سورتين وفي اثناء الحيض وفي اثناء النفاس. النظر نوع من انواع الاستمتاع ولكنه ليس محرم. فالذي يحرم انما هو المباشره، والمباشره معناها لمس البشره للبشره، ان تكون البشره ملامسه للبشره بلا حال، هذا هو الذي يحرم. اما ان كان ليس هناك حائل، اما ان كان هناك حائل او كان استمتاعا بغير مباشرة كما لو كان بالنظر فلا يحرم. فالأولى التعبير بالمباشرة. كان الأولى النسخة القديمة المباشرة ولا والمباشرة النسخة القديمة بدون واو؟ إذا هذه الواو خطأ. كان الأولى المباشرة. فإن لماذا يعلل الأولوية؟ فإن الاستمتاع يشمل، لأن بدل فإن، طيب فإن أو لأن الاستمتاع يشمل النظر بشهوة. طبعا النظر قد يكون بشهوة وقد يكون بغير شهوة، فإذا نظر إلى مبين سورة يوروبا بشهوة هذا نوع من الاستمتاع، ولكنه ليس محرما. لماذا؟ لأنه ليس مباشرة، المحرم في الحقيقة هو المباشرة. قال: مع انه لا يحرم، يعني لا يحرم النظر بشهوه بين سوره الربا من المراه في اثناء الحيض. قال: اذ لماذا لا يحرم؟ قال: اذ ليس هو باعظم من تقديرها في فمها بشهوه. والمباشره لا تشمل، اذا عبرنا بالمباشره خرج النظر بشهوه، اما اذا عبرنا بالاستمتاع داخل النظر بشهوه وهو ليس محرما. فكانه يقول، كانه يقول ايه؟ حد يجاوبني وياخذ جائزه كبيره. كانه يقول ايه؟ كانه يقول ان التعبير بالاستمتاع ها كلمه مضاف ومضاف اليه، ها كانه يقول، بيقول ايه؟ ثاني انا اقرب لكم المساله، أقرب لكم المسألة. بيقول إن النظر بشهوة إلى ما بين السورة والركبة لا تشمل مباشرة النظر بشهوة ما بين السورة والركبة، على حين إن الاستمتاع يشمله، الاستمتاع يشمل النظر بشهوة ما بين السورة والركبة. فكأنه يعتب على المادي أن التعبير بالاستمتاع ماله غير مانع، ده سؤال العلماء هيلقطوا على طول الموضوع، غير مانع. لما عبر بالاستمتاع لم يمنع دخول فرد من الافراد غير محرمه، لما عبر بالاستمتاع دخل معنا فرد وهو النظر بشهوه يعني بين سوره الرب. هل هذا الفرد حرام؟ غير حرام، ليس حراما. تعبير الاستمتاع غير مانع، لم يمنع دخول فرد من الافراد. تفضل يا استاذ خلدون. قال:

لاحظ لو سمحت مذهب الشافعية مسألة خلافية، بس مذهب الشافعية بيقول إيه؟ بيقول أن الاستمتاع بوطء أو غيره يبقى بين صورة وربع حرام، ليس فقط بالوطء، ولذلك السابع من المحرمات هو الوطء، والثامن الاستمتاع بما بين الصورة والربع. يبقى ده من باب عطف الإيه على الإيه، السابع حرمة الوضع، الثامن حرمة الاستمتاع بما بين الصورة والركبة. يبقى ده من باب عطف إيه على إيه؟ لا بلاش أنت أحمد، عطف العام على الخاص. عرفتنا إجابة السؤال أمس؟ يلا، كان عندنا سؤال أمس عشان بس الذين جاءوا متأخرين أو لم يأتوا أمس، كان عندنا سؤال أمس يقول قوله تعالى في سورة الواقعة لا يمسه إلا المطهرون، هذا خبر يراد به الإنشاء بمعنى لا تمسوه إلا مطهرين. هل يمكن، سؤال، هل يمكن أن يكون خبر على خبر يده بغير إرادة الإنشاء؟ هذا كان سؤالا مطروحا أمس. هل يمكن تصور وفهم أنه خبر باق على خبر يده؟ الإجابة أحمد، بلاش الإجابة دي، بلاش الإجابة دي لو سمحتم. السؤال هل يمكن أن يحمل على البقاء على الخبرية؟ لا تكون الإجابة الأولى أن يحمل على أنه خبر بإنشاء، دي إجابة مملة سخيفة سقيمة. استنى يا سامح لما أتكلم مع أحمد، يا سامح قول يا أحمد. نعم، كيف أوجه؟ لاحظ أن الخبر لابد أن تتصحب هذا في الإجابة على هذا السؤال وفي فهم السؤال وبالتالي فهم الإجابة. الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذلك، ومعنى أن نقول أن هذا النص العزيز الكريم باق على خبريته أنه يحتمل الصدق والكذب لذاته. الإجابة، لماذا يمكن حمله على البقاء على الخبرية؟ لماذا؟ كيف؟ وجه. لأنه يمكن أن يخرج منه دون حاجة إلى تأويل الإنشاء، ما يمسه إلا ما يمسه، لا يمسه. الفرق بينهم في الشيء، لا واحدة ايه الفرق بين ما ولا؟ بدليل ان ابن مسعود قرأ ما يمسه الا المطهرون. ايه دليل على ايه ده ان شاء الله؟ هم قالوا في البيت هتروح تلاقي قاعد واحد قاعد دقق عصافير هنا، قول له اي كلمتين يضحك عليه، قالوا كده في البيت. قرأت فين؟ ها الألوسي، قال ايه الألوسي رحمه الله؟ الألوسي، ها هو بمعنى النهي، يعني خبر يراد به الإنشاء. انت كده بتأكد المذهب بتاع أمس، انت كده لا تجيب على المذهب اليوم. ده مش اعتراض، ده اسمه إضراب انتقالي مش إبطالي، إضراب انتقالي. يقول ده مش بس نهي، ده ابلغ من نهي. يبقى خبر يراد به الانشاء، ده بيؤكد انشائيته. محمود بن شكر الالوسي رحمه الله. نعم، جمله صفه. طيب ما هو خبر، ما احنا متفقون انه خبر، سعدت قال انه خبر وقلنا امين. أنا بسأل سؤال تاني، هل هو خبر يراد به الإنشاء فقط ولا هو خبر على خبرياته ولا يراد به الإنشاء؟ هل يمكن تصور كونه خبرا فقط محضا لا يراد به الإنشاء؟ ما هو بيقول خبر وانت بتقول خبر، أو انت عايز تدل على انه خبر، خلاص انت دلوقتي بتدل على ايه؟ هو صفة، الصفة تكون خبرا، ما احنا متفقين انه هو خبر، بس خبر يراد به الإنشاء ولا خبر باق على خبريته؟ نعم، الخبرية لفظة إنشائية، ما هو ده اللي بيقول السيد خبرية رابعة إنشائية معنى هو ده معنى هو معنى خبر ربي الإنشاء طلبة عايزة تضرب عايزة تدفن عايزة أعمل فيكو إيه طيب نعطي فرصة ولا نجيب نعطي فرصة للأسبوع القادم أسبوع قادم نعطي فرصة ايوه المهم الفهم صح دي البدايه نفهم السؤال حتى نجيب السؤال هل يمكن بقاء هذه الجمله على خبريتها المحضه ولا يراد بها الانشاء سؤال بس لا لا لا لا لا نفهم معنى انها بقي على خبريتها ولا يراد بها الانشاء اننا لا نفهم انها تحتمل الصدق والكذب لذاتها يعني. عايز اكثر من كده ايه؟ لا لا لا يصح؟ ده انا قلت لك امس انه يصح ده انا دعوتك وغيرك الى ان تبحثوا كيف يصح ممتاز انا موافق ده مذهب صحيح انا مش معترض على انت بتقوله يا احمد انا مش معترض بقول هل يمكن ايضا ان يكون هذا صحيح انا مش معترض لا حاجة لك لان تستدل على هذا المذهب لاني مقر به واعترف به انا اسال من الجانب الاخر هل يمكن ان يكون خبرا باقيا على خبريته يعني يحتمل الصدق والكذب لذاته فهمت السؤال فهمت لذاته يعني بغض النظر عن قائله لأن القرآن الكريم والسنة لا تحتمل الكذب أخبار القرآن الكريم والسنة لا تحتمل الكذب بالنسبة إلى قائلها مش ممكن يكون القائل حاشاه قد كذب لكن لو أننا تغاضينا عن القائل أغفلنا الطرف افتراضا يعني هب أن هذا الكلام لم ينزل من الشارع سبحانه أو من الشارع صلى الله عليه وسلم هل يحتمل الصدق والكذب لذاته؟ يحتمل قلبه لذاته يعني بغض النظر عن قائله فهمت؟ لا يستفاد منه الناس لأنه خبر باطل على قبريته لا يستفاد منه الناس لا بس أولي فقط فقط أوف نعم هل يمكن نحتاج الى توجيه مش طيب نحتاج الى توجيه لان هياتي حضره المعترض يقول لك كيف تبقى على خبريتها وقد وجدنا ان هناك من يمس المصحف وهو غير طاهر انت مش فاهم السؤال ولا حكايتك ايه لقاؤه على خبريتها يعني تحتمل الصدق والكذب لذاتها طيب ما هو لا يمسه الا المطهرون يبقى كاذب لانه يعمد احدهم الى ان يمسه وهو غير طاهر اذا الخبر غير صحيح يا فندم احنا انت كنت غريب امس كنا نتكلم على ان المذاهب الاربعه على ان لا يمسه اي المصحف اما الذي لا يمسه الا المطهرون الملائكه ده اللوح المحفوظ وده مش مذهب الجمهور مذهب الاربعه على يمسه المصحف خلينا في المذهب ده احنا ماشيين على كده ماشيين على مذهب الجمهور بناء على مذهب الجمهور لا على اللوح المحفوظ الذي لا يمسه الا المطهرون واللوح المحفوظ تنزيل من رب العالمين اللوح المحفوظ تنزيل سيبك من الكلام نعم عندك سؤال ما عندكش غير عندك ولا ما عندكش الإجابة هتيجي الأسبوع الجاي إن شاء الله بعد الفاصل ما أعتقد علمك ولا أعتقد علم إيجارك ابدا ده كلام مش صحيح الانسان مش ناجس لا فرق بين مش ناجس وطاهر لان انت حضرتك ممكن تكون مش متوضي يعني مش ناجس لكن ما ينفعش تصلي ينفع انا اسف تقوم من النوم غير ممكن مقعدتك من الارض تقوم تصلي ما انت مش ناجس لا لانك مش طاهر طاهر يعني ما رفعتش الحدث يعني ما توضيتش حضرتك، دي حاجة ودي حاجة. تفضل. أيوة الإجابة. أيوة بقية على خبريات. أوه أحسن، أحسن أحسن أحسن أحسن. لا يمسه مسا شرعيا إلى المطهرون. رائع. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله أكبر، ما شاء الله. ربنا يحفظك يا شيخ، نفع الله بك. يبقى يمكن أن يبقى على خبريته بأن نخبر محذوفا ونقول لا يمسه مسا شرعيا إلى المطهرون. دقيق. لأن من ذهب وعمد إلى هذا المصحف الشريف ووضع عليه يده وهو غير متوضئ، هذا ليس مسا شرعيا، مش داخل معانا. يبقى إذا قدرنا مسا شرعيا لا يمسه شرعيا، أي مسا شرعيا إلى المطهرون، خبر باق على خبريته ولا نحتاج إلى الإنشاء. الله ما شاء الله، رب زدنا علما. طيب كده لا أحكم الكذب. استنى، هذا خمسة جنيه، هذا خمسة جنيه، هذا جنيه قليلة عليك بصراحة، قليلة عليك. هات الخمسة جنيه. شكرا. بس كده لا يحتمل الكذب في الاسم. يحتمل الصدق والكذب، هذا معنى، هذا معنى انه خبر. لا هذا التأويل لا يحتمل. لا، ما احنا اذا قطعنا، اذا قطعنا النظر عن القائل يحتمل الكذب. يحتمل الكذب. طب لا يمس مسا شرعيا كده لا يحتمل الا الصدق. بص يا شيخ علي، لما محمد جاء، محمد جاء فعلا حضر معانا، مفيش مفيش حد منكم اسمه محمد هنا؟ محمد محمد محمد محمد، مفيش محمد معانا؟ الشيخ محمد اهو. فانا رحت قايل جاء محمد، هو فعلا حضر اهو، ده اسمه خبر ولا انشاء؟ الله، ما هو حضر أو صدقه. هل كونه صدقا لا ينفي عنه الخبرية؟ ده هو ده اللي يثبت له الخبرية، أنه يحتمل الصدق والكذب. ما يحتمل أنه هو فعلا جاء حضر فعلا، بس قد أكون كاذبا. أما انظر بقى إلى الإنشاء، الأمر، النهي، تمني، تردي، نداء، استفهام. هل جاء محمد؟ هل ده يحتمل صدق وكذب؟ سقني ماء، سقني ماء، لا تكذب، ليت كذا، ليت الشجاع اليوم، لعل، الى اخره. كل يا محمد لا يحتمل صدق والكذب. اتركها من هي صدق ولا كذب، لكنه يحتمل ولا لا يحتمل. فلا نحن متفريع على مفهوم قوله بما بين السورة والركبة. فلا يحرم الاستمتاع بهما، أي بالسورة والركبة. ولا قوله بما بين السورة والركبة أي بوطء أو غيره. قلنا أن الشافعية عندهم يحرم الاستمتاع بما بين السورة والركبة من المرأة الحائض والنفساء بوطء أو غيره. لماذا الشافعية؟ قال لأن الغير ولو بلا شهوة ربما يجب للجماع، فحرم يبقى حرام لغيره، يعني من باب سد الذرائع. فحرم لخبر من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الحقيقة أن النص كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الحديث أخرجه البخاري ومسلم، الأربعين النووية، يعني البخاري ومسلم، من رواية النعمان بن بشير حدث بي على منبر الكوفة. ماشي، النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما سمعه وهو ابن سبع سنين، ما شاء الله، لحديث أو لخبر من حام حول الحمى. وقد عرفت أن اللفظ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أو أن يقع فيه.

فلما طبقها زي ما بتقول ست ام مريم يكون قد تجرى، اذا ذهب واستمتع او وطئ في هذه الحاله يكون قد تجرى، مع انها قد تكون غير صادقه وقد تكون غير مصيبه، تكون غافله تظن ان هذا حديث وهو في الحقيقه ليس حديث، لكن لما صدقها حرم عليه ان يبشرها او يطأها لانه تجرؤ مع المعصيه كما قال. تعالى بقى لو كذبها، ادعت انها حائض وامكن صدقها بان كانت في زمن الامكان، بان كانت في سن الحيض ومضى اكثر اقل الطول، فيحتمل انها صادقه ولكنه كذبها لم يصدقها، فهل يحل له ان يطأها او ان يستمتع ما بين السر والمخبر؟ الاجابه يحل لانه كذبها. وليس معنى اخواننا بس فرقوا عقليه الفارقه، ليس معنى انه يحل له انها يحل لها ان تسمح له بان يطأها، فرق لو سمحت. نحن نحكم له انه لما كذبها يحل له ان يستمتع، لكن ليس معنى ذلك انها تسمح له بذلك ان كانت صادقه. ان كانت صادقه تعرف من نفسها انها حائض لا يجوز لها ان تسمح له بان يطأها او ان يستمتع بان يستمتع بها، وهكذا. واضح الفرق؟ نعم. يحل له تكذيبها. يعني ايه يحل له تكذيبها؟ تكذيب ده امر عقلي لا يقال فيه حلال وحرام. يعني ايه يحل له تكذيبها؟ مش فاهم السؤال. يعني وبعدين يا اخي صدقك وهو كذوب، الشيطان طول عمره بيكذب، لكن مره صدق ابا هريره، والصادق قد يكذب الصح. ما هو التكذيب مش معناه التعمد، تكذيب الشخص مش معناه انه تعمد ان يقول خلاف الصدق. تكذيب معناها التخطيط، في اللغه الكذب معناه الخطا، لغه قريش. زي ما قلنا من شويه قد تكون كاذبه بالفعل، يعني تخفي الحقيقه وتدارع الحقيقه وتمنع الحقيقه، وقد تكون غافله تظن ان هذا ده محله وبحقيقه هو كذبها، بمعنى اما كذبها لان اهل الكذب واما قطعها. هذا الدم حتى لو كان دم، لو كان عندك دم فهذا الدم ليس دم حد غيره. هل امسح هذا انه يجوز للمراه ان كانت حائضا ان تقرا القران بصوت خفيف بحيث لا تسمع نفسها؟ صح. هل يقاس على هذا انه يجوز لها ان تكتب القران؟ تكتب؟ لا، لو كان بغرض التميمه مفيش مانع، لو كان بغرض الدراسه لا يجوز. بغرض الدراسه؟ لا يجوز. ما احنا اخذنا امبارح الدراسه. نسيت. انا اقصد في الامتحانات. في الامتحانات مساله اخرى. الامتحانات هل هي في ضروره ولا في غير ضروره؟ لان ضرورته بها المحظورات، المراه الحائض تدخل الامتحان تقرا القران شفويا او تكتبه تحريريا ينظر هل هي في ضروره ولا ليست في ضروره؟ هل هي في حاجه تنزل منزله الضروره ولا ليست في حاجه تنزل منزله الضروره؟ يعني قد يكون دخولها الامتحان ليس ضروريا ولا حتى حاجيا. لا يترتب على ذلك شيء، ولا يتاثر مستقبلها، ولا يتاثر رزقها، ولا يتاثر يعني فيحرم عليها ان تدخل هذا الامتحان وان تقرا القران وهي حائض. ان كان يترتب على ذلك شيء فتقع في ضرورة أو في حاجة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة، فيجوز لها، يجوز مش يجب، يجوز أن تذهب وتقرأ القرآن أو تكتب القرآن. طب لماذا لم نقص الكتابة على القراءة على القراءة بصوت خفيف؟ لما الحجة في تحريم الكتابة؟ بشارة القرآن الكريم كما لو مست القرآن، نحن نقول لو مست القرآن الكريم أو بعض آيات من القرآن الكريم إذا كانت للدراسة فيحرص على الكتابة. مسة القرآن هي الكاتبة للقرآن، أو مس وزيادة. أي سؤال؟ امبارح أخذنا الثوب كان نصفه حريرا ونصفه كتانا مثلا، فإنه يجوز. يعني ألا يعترض علينا لبس الحرير للرجال؟ حرير كامل. نعم؟ حرير كامل أو الغالب. حرير كامل أو الغالب للرجال حرام، أما لو كان غير غالب فلا يحرم. لأن الحرير لماذا حرم على الرجال؟ لماذا حرم على الرجال؟ لأنه لا يليق بهم، لأنه في تخنص، هذا يليق بالإناث. فلما كان الحرير غير غاية فلا يؤدي إلى الغاية التي من أجلها حرم لبس الحرير. لبس الحرير ليس حراما في ذاته، ليس الحديث حرام في ذاته، إنما حرام لأنه يجعل هناك تشبه بالنساء أو لا يناسب رجولة الرجل أو صلابة الرجل أو. فإذا كان الحرير غير غالب لم نصل إلى الممنوع أو الذي من أجله حرم الحرير. نعم. مس عرفا، لأن ده عرف ربط بالعرف، أن المس العرفي يجعله حرام خرج عن اللغة. ممتاز، سؤال جيد. غيره؟ نعم. مس ما يلبس الرجل. أي سؤال؟ الحمد لله صلى الله عليه وسلم. والله بعتها في نفس الوقت، بعتها مرتين، بعتها في نفس الوقت، بعتها لك من إيميلي أنا اليوم، والفت من لم تصل، طب خلاص خلاص، لا عليك.